الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة الزنجاني رحمه الله تعالى: تقسيم الفعل إلى متعد ولازم. قال: الفعل إما متعد وهو الذي يتعدى إلى المفعول به، كقولك ضربت زيدا، ويسمى أيضا واقعا ومجاوزا، وإما غير متعد وهو الذي لم يتجاوز الفاعل، كقولك حسن زيد، نعم ويسمى لازما وغير واقع دقيقة، وغير واقع. نعم. اسمع دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ يقول: تنبيه. التنبيه لمن غفل عن معنى المتعدي واللازم في الأبواب السابقة لعدم تأمله لها حق التأمل. والتنبيه في الاصطلاح استحضار ما سبق وانتظار لما سيأتي. فتنبيه هناك خبر للمبتدأ المحذوف، هذا تنبيه. ثم شيخ يقول في تقسيم الفعل إلى متعد ولازم، يقول: الفعل مطلقا سواء كان مثلا ثلاثيا أو رباعيا، مجردا أو مزيدا فيه قسمان: إما متعد. ما هو المتعدي؟ وهو المتعدي الفعل الذي يتعدى ويتجاوز من الفاعل إلى المفعول به، هذا هو المتعدي في التعريف عند الشيخ. كقولك ضربت زيدا، فإن الفعل الذي هو الضرب قد تجاوز من الفاعل عن المتكلم وتعلق بزيد الذي هو المفعول به. ويسمى الفعل المتعدي أيضا واقعا ومجاوزا، واقعا لوقوعه على المفعول به، ومجاوزا لتجاوزه الفاعل. تسمية الفعل المتعدي بالواقع والمجاوز هذه التسمية تسمية كوفية، أما البصريون فيقولون فعل المتعدي واللازم. فالفعل المتعدي شيخ فسره وبين هو الذي يتعدى من الفاعل المفعول به، ثم يقول: وإما غير متعد. ما هو؟ أي فعل الذي لم يتجاوز الفاعل، يعني يكتفي بالفاعل فقط لم يتجاوز إلى المفعول به، كقولك حسن زيد. فإن الفعل الذي هو الحسن لم يتجاوز الفاعل الذي هو زيد، بل لازم له، ويسمى غير المتعد لازما للزومه على فاعله وعدم انفكاكه عنه، وكذلك يسمى غير واقع لعدم وقوعه على المفعول به. ولكن بارك الله فيكم، معناه الفعل اللازم أنه لم يتجاوز إلى المفعول به، ليس معناه أن عمله مقصور على الفاعل فقط، يرفع الفاعل فقط، لا، فقط فعل لازم لا ينسب المفعول به فقط، أما سائر المنصوبات كالمفعول المطلق، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، والحال والتمييز ينسب كل هذا، يعني فعل اللازم كفعل المتعدي ينسب جميع المنصوبات. مثلا خمسة مفاعل، مثلا مفعول به، مفعول المطلق، مفعول له، مفعول فيه، مفعول معه. هذه المفاعل كلها يعني تنصب بفعل اللازم إلا المفعول به فقط. وكذلك الحال والتمييز والمستثنى، كل هذه الأشياء تنصب بالفعل اللازم أيضا كما تنصب بالمتعدي. فقط فرق بينهما أن فعل اللازم لا يعني ينصب المفعول به فقط، أما باقي المنصوبات فهو كالفعل المتعدي، يعمل كفعل العمل كعمل الفعل المتعدي. إذن بارك الله فيكم، هذا هو الفرق بينهما فقط في عدم نسب الفعل اللازم المفعول به، أما في باقي المنصوبات فهو كالفعل المتعدي. ولكن التعدي واللزوم هما صفتان من أوصاف الفعل لا من أوصاف الحرف والاسم، فلا بد من معرفتهما معرفة صحيحة دقيقة حتى لا يلتبس علينا المتعدي باللازم واللازم بالمتعدي. وهناك صاحب الترصيف ذكر بيتا: علامة الأول أن توصل به هاء لغير مصدر فكن به، وأن يصيح صوغ مفعول يتم منه فقد تين واسم ما لزم. الشيخ فرق بينهما بالتفريق وبالعلامة المميزة بينهما. فعل المتعدي ما هو؟ توصل به هاء العائدة إلى غير المصدر أحد. يعني فعل المتعدي ما هو؟ إذا توصل به الهاء العائدة إلى غير المصدر الفعل فهذا هو الفعل المتعدي. وكذلك فعل المتعدي يأتي منه اسم المفعول بغير حرف الجر فهذا هو فعل المتعدي. الآن انظروا بارك الله: ضرب فعل المتعدي، نشر متعدي، يقول زيد ضربه أو نشره، فالهاء عائدة إلى إيش؟ إلى الزيت. قد جاء في القرآن: إلا تنصروه فقد نشره الله، فالهاء هناك عائدة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الهاء إذا لحقت في آخر الفعل تعرف أن هذا الفعل هو متعد. أما في فعل اللازم لا تتصل هذا الهاء، مثلا ما يقول زيد حسنه، ما يقال شرفه، شجعه، ما يقال، ولا مثلا شرفه ظرفه، ما يقال. يعني ما يأتي هاء يعني عائدة إلى غير المصدر ما تتصل في آخر فعل اللازم. هذا علامة واحدة. وعلامة الثانية: يأتي اسم المفعول من الفعل المتعدي ولا يأتي من الفعل اللازم. مثلا إذا قلت مثلا ضرب، اسم مفعوله مضروب، نسر اسم مفعوله منصور، لكن هل من فعل لازم يأتي اسم مفعول؟ مثلا قام، هل يقول مقوم؟ قعد، هل يقول مقعود؟ لا. حسن، هل يأتي محسود محسون؟ لا، ما يأتي. يعني علامة الثانية يعني صوغ اسم المفعول من الفعل المتعدي لا من الفعل اللازم. فإذن فعل المتعدي له علامتان خاصتان به ولا يوجدان في ماذا؟ في الفعل اللازم. أولا لحوقها غير المصدرية، ثم بناء اسم المفعول من هذا الفعل. أما هاء المصدرية هاء عائدة إلى إيش؟ إلى المصدر الفعل. هذا الهاء يأتي في المتعدي وفي اللازم. مثلا في هاء المصدرية تتصل بالفعل المتعدي في قوله تعالى: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أن أعذبه هو عائد إلى إيش؟ إلى عذاب، عذاب مصدر. فالهاء المصدرية نعم تتصل بفعل المتعدي، وكذلك تتصل بماذا؟ بالفعل اللازم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. مكرتموه هاء إلى إيش؟ إلى المكر. مكر هو المصدر، فالهاء العائدة إلى المصدر، إلى مصدر الفعل تتصل بالفعل اللازم، فإنما مكرتموه فعل اللازم تتصل في آخره هاء المصدرية. راجع إلى المصدر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، فهو عائد إلى المكر، مكر هو المصدر لهذا الفعل. فإذا الفرق لحوق حاء العائدة إلى غير المصدر، هذا للفعل المتعدي ليس لللازم. كذلك بناء الاسم المفعول يأتي من إيش؟ من الفعل المتعدي لا من اللازم. إذن قد عرفنا هذا بينهما في كلام الشيخ. كذلك قال مثلا ابن مالك في ألفيته: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به، نحو عمل. علامة التي تميز الفعل المتعدية إلى يعني من اللازم اتصالها عائدة على يعني على غير مصدر ذلك الفعل كعاملة. من قولك: الخير عامله خالد، فهو راجع إلى الخير ليس راجع إلى عمل مصدر عاملة. إذن هذا هو فعل المتعدي في قول كما ذكر شيخ ابن مالك، وذكر هناك صاحب ابن عيسى علامة الأول، علامة الأول أي متعدي أن توصل به حاء لغير مصدر فكن به، وأن يصح سوغ مفعول يتم منه وفقد تين واسم ما لزم. إذا فقد لحوق التاء العائدة هاي الغير المصدرية، أو فقد بناء اسم مفعول من الفعل، تعرف أن الفعل لازم. واللوازم كثيرة، يعني قد ذكر المشايخ هناك لكم، ونذكر بعض هذه يعني كلمات حتى تكونوا على بينة في معرفة اللزم. مثلا أفعال السجايا أكثرها مثلا اللزوم غالبا يأتي في أفعال السجايا، مثلا كنبولة، شرفة، حسنة، قبح، جبنة، شجعة، ظرفة مثلا. وقد يأتي في غير أفعال السجية أيضا، مثلا يوم يفر المرء من أخيه، يفر فعل اللازم. أو فإذا ذهب الخوف، ذهب فعل اللازم، يأتي في غير أفعال السجية أيضا. وكذلك يأتي فعل اللازم في وزن إيش؟ إفعلاله، باب إفعلال. كإقشعرار وإشمئاز وإطمئان مثلا. قل إقشعر، إشمئز، إطمئن، باب إفعلال يأتي لازما لا متعديا. وكذلك باب إفعلال كإقعنساس مثلا، إقعنسس، إحرانجمة، إفرانقع، كلها فعل لازم. أو كان فعل عرض، عرض يعني فعل عرض اللازم. عرض إيش هو؟ ما يقوم بغيره. العرض ما يقوم بغيره ولا يكون من حركة الجسم. إذا كان فعل عرضا غالبا هو من اللازم، مثلا كغضب، غضب عرض قائم بصاحبه ولا يكون من حركة الجسم، كغضب، مرض، نشط، كسل، فرح، سعد، حزن، فزع، شبع، عطش، كل هذا. أو تكون لازم يعني مطاوع لفعل متعدي إلى واحد. إذا كان مطاوع مثلا لفعل متعدي لواحد فهذا كذلك فعل لازم، مثلا مده فامتده. شوف، لكن إذا كان متعدي إلى المفعولين فمطاوعه يأتي متعدي إلى مفعول واحد. علمت خالدا الحساب فتعلمه. إيش تعلمه متعدي لمفعول واحد. أما إذا كانت متابعا لفعل المتعدي إلى مفعول واحد فكذلك هو من اللوازم. إذا فعل اللازم يأتي في أفعال السجايا ويأتي في وزن إفعلل ووزن إفعلل ويأتي في الفعل العرد أو متابع للفعل المتعدي لواحد. فهذه المواضع مواضع المعروفة لفعل اللازم. ولكن بارك الله فيكم، وهذا فعل اللازم كما ذكرنا لكم ما يأتي منه اسم المفعول ولا تتصل في آخره هاء عائدة إلى غير المصدر. نعم بارك الله. نعم أخطأ رحمه الله تعالى. قال وتعديه في الثلاثي المجرد بتضعيف العين وبالهمزة. نعم. كقولك فرحت زيدا. نعم. وأجلسته، وبحرف الجر في الكل. نعم. نحو ذهبت بزيد وانطلقت به. دقيقة. ثم الآن يذكر الشيخ طريقة الجعل اللازم متعديا. كيف يجعل فعل اللازم متعديا؟ الشيخ يقول وتعديه، أي إذا أردت أن تصير الفعل اللازم متعديا كيف تفعل؟ مثلا في الثلاثي المجرد خاصة بشيئين، ما هما؟ بتضعيف عينه، أي عين الفعل. ما معنى هذا؟ أي بنقل الفعل من الثلاثي إلى باب التفعيل، إلى باب مثلا فرح زيد، فرح فعل اللازم، فرحت زيدا. شوف إذا ضعفت عينه فسار متعديا. هذا في الثلاثي المجرد، فرح زيد فرحت زيدا هكذا. أو مثلا بإدخال الهمزة، إدخال الهمزة في أوله، مثلا قال جلس زيد، أريد أن تجعله متعديا فقل أجلسته، أي اجعل الباب من باب الإفعال. يعني إذا جعلت الثلاثي المجرد اللازم، فهمتم بارك الله، إلى نقلته إلى باب التفعيل أو باب الإفعال فيصير اللازم متعديا. مثلا أجلست زيدا، كان جلس زيد، أجلسته هكذا. يعني في الثلاثي المجرد خاصة يصير متعديا بشيئين، ما هما؟ تضعيف العين، معنى إيش؟ انتقال إلى باب التفعيل. فرح زيد قل فرحته. وكذلك مثلا بدخول الحمزة، أي بنقله إلى باب الإفعال. كيف؟ مثلا باب الإفعال، جلس زيد أجلسته، قعد أقعدته هكذا. إذن حتى قلنا هناك نقله إلى باب الإفعال كي لا يدخل فيه حمزة المتابعة أو حمزة التي تستخدم للسيرورة. ذكرنا هنا قلنا نقل الباب المجرد إلى باب الإفعال حتى لا يدخل في تعريفنا هذا الهمزة المتاوعة. مثلا كسرته فانكسره، همزة موجودة، هل متعدي؟ لا، لازم. وهمزة إيش؟ المتاوعة. هذا الهمزة المتاوعة ليس همزة التعدية. كسرته فانكسره، شوف همزة المتابعة فقط ليس للتعدية. أو مثلا أثمرت النخلة، أي صارت ذات سمر، هذا همزة إيش؟ تعدية؟ لا، همزة سيرورة. يعني الهمزة المتابعة أو همزة السيرورة لا تدخلان في تعريفنا. نحن قلنا إيش؟ نقل الباب الثلاثي المجرد إلى باب الإفعال، باب الإفعال. فلأجل هذا الهمزة المتابعة، متابعة مثلا همزة المتابعة فانكسره، كسرته فانكسره، هذا همزة موجود لكن للمتابعة، لأن انكسره متابع لكسرته. أو همزة السيرورة، أثمرت النخلة، همزة هل التعدية؟ لا، أي صارت ذات ثمر. الهمزة يعني السيرورة، فهما لا يدخلان في تعريف همزة التعدية، لأن همزة التعدية قصدنا نقل الثلاثي إلى باب الإفعال أو التفعيل. ثم شيخ يقول وبحرف الجر في الكل أي وتعدي وتعديه يعني اللازمة سواء كان ثلاثيا أو رباعيا مزيدا أو مجردا بحرف الجر في الكل أي في جميع الأبواب يعني يجعل يعني اللازم متعديا بحرف الجر نحو ذهبت بزيد أصلا ذهب إيش؟ ذهب زيد لكن أردت أن تجعله متعديا قل ذهبت بزيد فإن ذهب لازم فلما قلت ذهبت بزيد صار متعديا بمعنى أذهبته هكذا وكذلك وانطلقت به انطلق كان لازما انطلق لازم فلما قلت وانطلقت به نعم صار متعديا بمعنى أطلقته وهكذا جميع الأفعال لوازم تجعل متعدية بهذه الأشياء بحرف الجر سواء كان مجرد أو مزيد فيه ثلاثي أو رباعي أما في الثلاثي خاصة زائد الثلاثي خاصة يصير متعديا بتضعيف العين أي بنقله إلى باب التفعيل أو بالحمزة بنقله إلى باب الإفعال وكذلك بحرف الجر لكن حرف الجر فيه التعميم فجميع الأبواب يعني تصير متعديا بحرف الجر إذا عليكم أن تعرف معرفة تامة معرفة يعني المتعدي واللازم حتى لا تقعوا في الشك هل فعل من المتعدي أو اللازم ثم نقول لكم هل جميع الأفعال اللازمة تصير متعديا بدخول الحمزة مثلا أو مثلا بدخول يعني بارك الله بتضعيف العين إن كان ثلاثيا لا ليس هكذا بعض الأفعال اللازمة لا تفارق اللزومة فلا تصير متعديا أبدا أولا إما لا تدخل عليه أسباب التعدية المذكورة لا تدخل عليه لا حمزة ولا تضعيف ما تدخل عليه أو تدخل ولكن لا تؤثر فيه مثلا مشى زيد لو قلت أمشى زيد أمشى الرجل هذا لازم دخل عليه حمزة ولكن ما صار متعديا أو مثلا ماتت الإبل لو قلت موتت الإبل كذلك ما صار متعديا يعني ليس جميع بعض الأفعال يوجد أن تلك الأفعال تلازم اللزوم معها دائما ولا تصير متعديا بأي بشكل من الأشكال لا بتضعيف العين ولا بدخول الهمزة في أولها إذن هناك قصدنا الأفعال التي تصير متعدية هذا حالها كيف؟ إما في الثلاثي فبتضعيف عينه أي بنقله إلى باب التفعيل أو بالحمزة ونقله إلى باب الإفعال أما بحرف الجر نعم بحرف الجر هو التعميم يصير جميع اللوازم متعديا بحرف الجر كما ذكرنا لكم نعم بارك الله قال رحمه الله تعالى قال في أمثلة تصريف هذه الأفعال قال تعريف الفعل الماضي أما الماضي فهو الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي نعم قال أقسام الفعل الماضي فالمبني للفاعل منه ما كان أوله مفتوحا أو كان أول متحرك منه مفتوحا نعم مثاله نعم. نصرنا دقيقة وقيس على وهذا باب يعني فصل في أمثلة من تصريف هذه الأفعال أي أفعال التي مرت علينا كيف تصريفها أولا الماضي فهمتم بارك الله الماضي قدمه على غيره لتقدم زمانه فهو الفعل الذي دل على معنى وجد ذلك المعنى في الزمان الماضي أو في الزمان الذي مضى وانقضى وهو زمان قبل زمان تكلمك مثل إيش؟ ضرب زيد. فإن ضرب دل على معنى وهو الحدث عن الضرب الحاصل منه في الزمان الذي مضى. ثم الفعل الماضي ينقسم إلى قسمين، مبني للفاعل ومبني للمفعول. كيف نعرف الماضي مبني للفاعل؟ الشيخ يقول فالمبني للفاعل من الماضي علامته إيش؟ ما كان أوله مفتوحا، حرف الأول مفتوح، أو كان أول متحرك منه مفتوحا، أول حرف متحرك منه مفتوح إذا كان في أوله همزة. مثلا مبني للفاعل من الماضي ما كان أوله مفتوحا إيش معنى؟ وهو في كل باب لم يكن في أول بابه همزة مكسورة، وهو 13 بابا من نسر ودحرج وأكرم وتكسر وتدحرج إلى آخر هذه الأبواب. أو كان أول متحرك منه مفتوحا وهو في كل باب يكون أول ماضيه همزة مكسورة، ما يكون إيش؟ في كل باب يكون أول ماضيه همزة مكسورة وهو 10 أبواب. كم صار كلها؟ 23 باب، صح أم لا؟ نحو إن قطع واستخرج إحرنجم، فإن أول متحرك من هذه الأفعال، فهمتم؟ إن قطع هو القاف، هو مثلا بالفتحة، والحمزة غير معتبر. لماذا؟ لسقوطها في الدرج. والحمزة لا تعتبر في هذا الباب لأن حمزة الوصلية، يعني تسقط في الدرج وتسقط في الابتداء. فلأجل هذا فأول متحرك من هذا الباب هو حرف الثالث دائما، حرف الثالث دائما يكون مفتوحا. يعني مبني للفاعل من الماضي ما هو؟ إما حرف أول مفتوح، هذا كم باب؟ 13 بابا، أو أول متحرك مفتوحا إذا كان في أول الباب همزة مكسورة وعشرة أبواب، كإن قطع استخرج إحرنجم إلى غيرها من الأبواب. ثم الشيخ يبين يدخل في ماذا؟ في الأمثلة المبني للفاعل من الماضي. يقول مثاله إن الأمثلة من الماضي، فهمتم بارك الله، مبني للفاعل أوله مفتوح، ما هذا؟ انظر، 3 كلمات للغائب مفرد مثنى جمع، للغائب المذكر كم؟ 3 كلمات، ما هي؟ نسر نسر نسر. 3 للمؤنث الغائب غائبة، ما هي؟ مفرد تثنية جمع، نسرت نسرت نسرنا. 3 للمتكلم الواحد للمتكلم المذكر، نسرت نسرتما نسرتم. 3 للمتكلم المؤنث، نسرتي نسرتما نسرتن. 2 للمتكلم، 1 المتكلم الواحد والثاني للمتكلم الغير أو معذب نفسه، نسرت نسرنا. إذن كم صار كلها؟ 14 صيغة. فالماضي، فهمتم بارك الله، كم صيغة له؟ 14 صيغة. مثال هذا، وقس على باب الماضي نسر غيره. مثلا الآن نسر ضرب ضرب ضرب ضرب إلى آخرها، فتح فتح فتح فتح فتحت فتحت فتحنا إلى آخرها، إلى 6 أبواب كلها امشي هكذا. ثم أدخل في الرباعي، مثلا فعلل دحرج دحرج دحرج، دحرجت دحرجت دحرجنا، دحرجت دحرجتما دحرجتم، دحرجت دحرجتما دحرجتن، دحرجت دحرجنا. وكذلك باب التفاعل، شوف تفاعل كتدحرج تدحرج تدحرج تدحرج إلى آخرها. وكذلك إن فعل إن قطع إن قطع إن قطع، إن قطعت إن قطعت إن قطعنا، إن قطعت إن قطعتم إن قطعتم إلى آخرها. كذلك وافتعل مثل اجتمع اجتمع اجتمعوا، اجتمعت اجتمعت اجتمعنا إلى آخر السياق، واستفعل مثلا أي استخرج إلى آخرها، وإفعل لا مثل إقعنسس إلى آخره، إقعنسس إلى آخرها، وحرنجم إلى آخر كذلك، وإفعوا على مثل يعشوشب يعشوشب يعشوشب إلى آخرها، وإفعل الله أوف باب إفعل الله كإخشعر إخشعر إخشعر إخشعر إخشعر إخشعر إخشعرنا إخشعررت إخشعررتما إخشعررتم إخشعررت إخشعررتما إخشعررتن إخشعررت إخشعررنا، وقس عليه مثل إحمر إحمر إحمر وكذا كذا إسلنق إسلنق إسلنق يا إسلنقوا إسلنقت إسلنقتا إسلنقينا إسلنقيت إسلنقيتما إسلنقيتم إسلنقيت إسلنقيتما إسلنقنتن إسلنقيت إسلنقينا، هكذا كلها أبواب. الشيخ يقول شوف يقول ولا تعتبر حركات الألفات في الأوائل، أي حركات الحمزات أطلق عليها الألفات لأن الحمزة إذا وقعت في أول الكلمة تكتب على صورة الألف، وإلا فالألف ساكنة والحمزة متحركة، لكن قال الألفات لأنها في أول الكلمة. ولا تعتبر حركات الألفات كإن فعل إفعل وإفعل لك مثلا، فإنها زائدة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. فهمتم بارك الله؟ يعني في الأوائل بارك الله تثبت، ولكن في الدرج تسقط كما قال في الترصيف، وإن يكن في أول الفعل وجد حمز محرك فذا لا تعتمد تحريكه، لأنه لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت استثبت نعم ثابت كاستثبت حمزة ساقطة، وإن يجئ في الدرج فهو يسقط لأجل ذا اعتباره لم يشرط، وإن يجئ في الدرج فهو يسقط لأجل ذا اعتباره لم يشرط. إذن هناك لو لا تعتبر بحركات الألفات في أوائل هذه الكلمات فإنها زائدة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. إذن فهمتم هذه الأبواب وهذه السياق. الصيغة الماضي يعني مبني الفاعل له كم صيغة؟ 14 صيغة. كله أنتم أذكروا كل هذه الماضي بهذه الصيغ الكثيرة كلها حتى تتعودوا على صيغ الماضي من هذا الباب وهذا هذا. لكن إذا قرأتم عند الشيخ وتركتم هذا شيء آخر. ضبطوا الماضي كم صيغة وقيسوا قياسا، قيس بنسرة ضرب فتح علم حسب شرف هكذا، قيس مثلا مثلا فعلل دحرج تفعلل، قيس هذا بين يقرأ عندك من كل هذه الكلمات 14 صيغة حتى تكون متمكنا من معرفة يعني هذا السياق يأتي هكذا. والآن وقت مضايق يعني يدخل علينا وقت ما يتركنا على هذا القدر نكتفي، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخنا أحد الإخوة يسأل يقول أحسن الله إليكم، هل يتعدى الفعل المتعدي لمفعول واحد إلى مفعولين إذا دخل عليها حرف جر؟ نعم يتعدي، نعم قد يتعدي حتى إذا كان لازم يتعدي فالمفعول الثاني كذلك. نعم مثلا أحسن الله إليكم. نعم بارك الله. مرحبا. هذا الذي بلغني والوقت يكاد ينصرم. شكرا لكم شيخنا وبارك الله فيكم ووفقنا وإياكم لطاعته. حياكم الله. بارك الله فيكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفرك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم.